الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسدد دروسنا ونتكلم بحول الله وقوته عن المبحث الذي بدأناه من قبل، وهو الكلام عن أمراض القلوب وعلاجها. وما زال الكلام موصول الإخوان حول مرض سوء الظن. ومن جملة ما ذكرناه في مرض سوء الظن تعريف، وقلنا تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. وذكرنا فيما ذكرنا أن لهذا المرض أسباب، لهذا المرض أسباب شأنه شأن غيره من أمراض القلوب لها أسباب. وقلنا في هذا المبحث، أعني مبحث أمراض القلوب، من أهم الأصول التي يجب أن تتبع حتى يستفيد المسلم من هذا المبحث، بنعرف المرض كما عرفه العلماء، وبعد ذلك نذكر أعراض المرض التي من خلالها يتعرف المسلم على نفسه إن كان مريضا أم لا. بعد ذلك نتكلم عن الأسباب التي تجعل المسلم يبتلى بهذا المرض. بعد ذلك نتكلم عن كيفية العلاج. دي الخطة التي يعني نسير عليها في هذا المبحث. فقلنا إن من أسباب سوء الظن، يعني الأسباب التي توقع المسلم في مرض سوء الظن، أعيدها حتى نبدأ في الكلام عن سبب بتفصيل وبإسهاب حتى تتضح لنا الأمور. سوء النية وخبث الطوية، اتباع الهوى، سوء الفهم، الوقوع في الشبهات والوقوف في مواطن التهم، عدم مراعاة آداب الإسلام عند التناجي. بعد ذلك عدم معرفة المنهج الصحيح في الحكم على الأشخاص. واخد بالك؟ لأن سوء الظن كما قلنا، أنا سمعت قولا أو رأيت فعلا من شخص مسلم، وبناء على ما رأيت أنا ببدأ بأغلب جانب الشر على جانب الخير، ده سوء الظن. واخد بالك؟ فيه منهج وضعه العلماء للحكم على الأشخاص. من خلال هذا المنهج نستطيع أن نعرف إن هذا الشخص يحذر منه ولا كرامة ونسيء به الظن وليس علينا حرج، وشخص آخر نتقي الله فيه ونحسن به الظن. ده اللي احنا نريد أن نتكلم فيه بشيء من التفصيل. المبحث ده استقيناه من كتب أهل العلم، وأرجو عدم الاستفصال عما غاب عنه إلا بعد الانتهاء، لأن الكلام متصل ببعضه. واخد بالك؟ فهنذكر رؤوس معينة وعناوين نمشي عليها، وفي النهاية خالص من أراد أن يستفصل فليستفصل. ولكن الذي نريد أن نبينه من باب التعدل حتى لا يفهمن أحد عنا غير الذي نقول، أن مبدأ الموازنات وهو الحكم على الأشخاص بما لديهم من خير ومن شر، ونغلب الخير على الشر، هذا المبدأ الذي شاع وانتشر مبدأ أهل البدعة، مبدأ أهل البدعة لا نقر ولا نرضاه، والأدلة الشرعية على عدم القول بهذا المبدأ. وهذا إن شاء الله الذي سيأتينا في ثنايا المحن، لأن فيه هنا عنوان وضعناه أردت أن أنبه قبل أن أذكره حتى إذا سمعه أحد يقول أن الرجل يقول بمبدأ الموازنات ونحن براء من هذا المبدأ. منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الآخرين. نعم، والله اللي عاوز يكتب يكتب، يسمع ويفرغ بعد ذلك كما يتراءى له. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات. لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وبعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا يبقى في الكذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية. أصول كلية زي لا يؤخذ العلم من فاسق ولا مبتدع، ده أصول كلية. واخد بالك؟ أصول كلية، علم من فاسق أو من مبتدع داع إلى بدعته أو مؤيد لأهلها لا يؤخذ منه علم مطلقا. أصول كلية يرد إليها الجزئيات، واخد بالك؟ طيب لما؟ ليتكلم بعلم وعدل. يبقى لما عنده أصول كلية تكلم بعلم، لما رد الجزئيات إلى الكليات تكلم بعدل. واضحة؟ ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا طيب إن لم يكن عنده كليات يرد إليها الجزئيات ولم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا يبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم، وإلا يبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. اكتب يا اخي الفضل كده قواعد عامة في الحكم على الآخرين. هنا إشكال يا أخوانا بيشكل على الكثير. في فرق بين بحكم على الآخرين بحكم معين لابد أن يكون عدل وعلم وإنصاف، وهناك فرق بين شخص أطلب منه العلم وفرق بين شخص طرح علي العلم. احنا لازم تفرقها كويس. اللبس بيجي منين؟ بعض النصوص الشرعية طرح العلم ممن هو ليس أهلا له، فجاء النص بقبول هذا العلم، فظن البعض بمشروعية طلب العلم ممن ليس له أهل. أقول تاني، يبقى في فرق بين واحد بيطرح عليك العلم، واخد بالك؟ أنت في الطريق قابلك أفسق خلق الله وقال لك انتبه، فعلت البارحة كذا وكذا وهذا لا يحل لك. اللي احنا خدناها في مبحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هل يا ترى إذا أمر الكافر المسلم بمعروف يقبله أم لا يقبله؟ الجواب يقبل. يبقى فرق بين واحد بيطرح عليك معلومة وفرق بين أنت بتطلب معلومة. إبليس لما قال لأبي هريرة والحديث عند مسلم ألا أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها قبل النوم يظل عليك من الله حافظا حتى تصبح، طرح إبليس العلم ولا أبا هريرة طلب العلم؟ هو ذا الإشكال. واخد بالك؟ يقول لك تم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر إبليس على طلب العلم من أقل أبا هريرة طلب من إبليس. من قال الكلام ده؟ إبليس طرح المعلومة لينجو من الأسر. يبقى في فرق بين مثلا أنا في مجلس معين أو سمعت فاسقا أو مبتدعا يتكلم بشيء من الحق بقدر الله لم أنوه ولم أقصده ولم أطلبه ولم أذهب إليه وسمعت من المعلوم خلاص، لكن أذهب أنا بنفسه وأطلب العلم المبتدع أو فاسق ما سمعنا بهذا قط في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. طيب القواعد العامة أول قاعدة الخوف من الله تعالى عند الكلام في الآخرين. القاعدة الثانية تقديم حسن الظن بالمسلم. القاعدة الثالثة الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف. قال من المسلم لا خلاص القاعدة الرابعة العدل في وصف الآخرين. القاعدة الثالثة مرة ثانية الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف. الرابعة العدل في وصف الآخرين. الخامسة العبرة بكثرة الفضائل. وذي اللي بنوع عليه قد بالك العبرة بكثرة هكينا بالتفصيل. السادسة العدل في المفاضلة بين الناس. العدل في المفاضلة بين الناس. السابعة المنهج الصحيح في الحب والبغض. المنهج الصحيح في الحب والبغض. أحبه إزاي والحد إمتى وبغضه إزاي والحد إمتى اسمها قواعد عامة في الكلام عن الايه عن الاخرين. طبعا المعني بالاخرين هنا المسلمين ولا الكفره والملاحده؟ المسلمين. الكفره دول موضوعهم خاصه الاصل فيهم كل نقيص حتى يتبين لنا عكس ذلك والاصول معينه نسير عليه بعكس الاصل في الايه في المسلم كل ايه فضيله حتى يتبين لنا ايه عكس ذلك. الاصل الاولاني اخواني وهو الخوف من الله تعالى عند الكلام عن الآخرين. هذا الأمر إخواني معلم عظيم من معالم التربية ينبغي أن نستعين بالله عز وجل ونتربى عليه وهو الخوف من الله على الإطلاق. وحينما نعني الخوف من الله أي الإنسان يخاف ربه عز وجل حينما يفكر في الوقوع في أمر حرمه عليه ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. وده من ضمن معالم التربية التي سبقنا فيها السلف سبقا عظيما. لذلك لعلكم تلاحظون أن العبد إذا تربى على معلم الخوف سيقف عند الحدود ولا يتخطاه. يعني خوف من ربنا عز وجل في حد معين ما لا يتخطاه. فما الذي حمله على الوقوف عند الحد وعدم التخطي؟ الخوف من الله عز وجل. يخاف من الله عز وجل من انتقامه من عذابه من غضبه من سخطه يخاف. لذلك دائما هذا المعلم إذا تربى عليه المسلم لن يتكلم إلا بعد فكر وروية وتؤدى. لن يفعل إلا مثل ذلك. أما هذا الذي انسلخ من قلبه الخوف سيصرصر في الكلام ولا يبالي في أي شيء يتكلم ولا بأي شيء يتكلم. يبقى الخوف من الله عز وجل عند الكلام. أنت تتكلم في مسلم ضع الخوف من الله نصب عينيك لأن الكلام في هذا المسلم لا يخرج عن نوعين إما أن يكون بحق واخد بالك وإما أن يكون بباطل. فإن كان بباطل فهو البهتان وإن كان بحق إما أن يكون غيبة وإما أن يكون إما أن يكون غيبة محرمة وإما أن يكون غيبة مأذون فيها من قبل الشرع. واضحة؟ استنى بقى الشيخ خلص وانا ايه درانا وانا يخصني الكلام ده احنا لنا في درس علم معايا مشايخ كده. يبقى انا بتكلم في الاخر بتكلم في الاخر في وصف بقول فلان بي فيه وفيه وفيه. الكلام في الآخر إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل. طيب ما الذي يحول بيني وبين أن يتكلم فيه بباطل؟ الخوف من الله خايف من عذاب ربنا عز وجل. لذلك لعلكم تذكرون ودي مسألة أعيدها لتنقلوها للقوم الله عز وجل قال في التنزيل الذي قدر فهذا قدر المقادير في الأزل وخلقنا على هيئة معينة تتناسب من كل وجه مع التشريع مع التشريع. وانظر أخي الفاضل إلى أداة الكلام في بدنك وهي الفم. الأصل في الفم الإغلاق ولا الانفتاح؟ الإغلاق. كل واحد ماشي أغلق فمه. ومن أجل هذا قال ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد. والكلمة إما أن تكون بحق وباطل، مش وصف بالاثنين. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يبقى حينما أتكلم لابد أن يكون كلامي بحق، وأتكلم حينما أتكلم يكون عامل الخوف من الله هو المسيطر والمهيمن علي. يبقى تكلمت في الشخص بحق أو بباطل، بباطل هو البهتان وكفى به إثما. طب بحق يبقى غيبة، مظبوط؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكركم أخاك بما يكره. فقال الصحابة: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وقرر العلماء، وهذا سيأتينا بالأدلة، إن الغيبة تجوز في 6 مواضع قررها العلماء كما سوف يأتينا بالتفصيل. الشاهد: حينما أتكلم لابد أن يكون الخوف من الله عز وجل هو المهيمن والمسيطر عليه، لا نزعة الهوى ولا التشفي ولا تصفية الحسابات. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، النهي والتحريم. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره، أي تذكر أخاك دون أن يعلم بشيء يكرهه. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد غتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ده نص. وفي حديث عند مسلم من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ دماءكم وأموالكم وأعراضكم، قل بلغ دماءكم أي المؤمنين، وأعراضكم وأموالكم، كل هذا المؤمنين. هذا أيضا نص يدل على حرمة الكلام في الأعراض. وفي السنن من حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل اتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. لذلك لما نيجي نحذر من الربا المعنوي الحسي ننتبه إلى هذا النوع من الربا المعنوي، وكليهما من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أبواب متعددة كما نسمع كل يوم، أدناهما أي أقلهما في الإثم مثل إتيان الرجل أمه، والحديث سنده صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع وغيره. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يكون لها نصوص تحذرنا غاية التحذير من الكلام في عرض الآخرين وعدم الخوف من الله عز وجل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أنني ارتبت أحدا. بالرغم أن البخاري قال كلاما كثيرا في شخوص، واخد بالك، فلان كذا وفلان كذا وفلان، اوعى تقرب منه إلى غير ذلك، ومع ذلك يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أنني ارتبت أحدا. وقال البخاري يقول سمعت أبا عاصم يقول منذ أن عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. منذ أن عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. الكلام ده أنا ذكرته عن هؤلاء الأئمة علماء الجرح والتعديل حتى لا يختلط علينا الأمر. لأن بعض الناس يقول لك أنا مش دعم أنا ناقص دي غيبة محرمة. قال لا يعني الدية غيبة محرمة وخفيت على البخاري، خفيت على أحمد بن حنبل أنه رجل سوء، خفيت على يحيى بن معين. لا. وقال ابن وهب نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني فكنت أغتاب وأصوم، فنويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فمن حب الدراهم تركت الغيبة. عارفين المثل العام اللي يقول لك كل واحد عارف مفتاح دولابه فين؟ أهي ده. واخد بالك؟ واحد مثلا بيحب الأكل كتير فعاوز يقدم نفسه مش عارف، صرصار قال له خلاص كلما، بس يكون لازم يكون رجل في كلامه، كلما اغتبت رجلا امتنعت من أكل اللحمة أسبوعا، وهو بيكلها كل يوم واخد بالك، فاغتب واحد امتنع أسبوع لقى نفسه أنيميا وبدأ إيه خلاص دخل في غيبوبة، يبقى بقى أصبح محترم وترك الغيبة. واحد تاني ما تفرقش معاه، اللي يعز عليه إيه؟ إن الجنيه يطلع واخد بالك، قال له خلاص كلما اغتبته خمسة جنيه تطلع، فقال لك لا كده ده أنا هخرب بيت كده مش هلاقي أكل، بطل الغيبة واخد بالك. هذه طرق إن شاء الله لا حرج فيها يؤدب الإنسان نفسه ويمنع نفسه عن الإيه؟ عن المخالفات الشرعية. يقول ابن وهب نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني فكنت أغتاب وأصوم، فنويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فمن حب الدراهم تركت الغيبة. وقال عبد الرحمن بن مهدي لولا أني أكره، كلام عبد الرحمن بن مهدي مستواه عالي قوي فخذوا بالكم منه، لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت أن لا يبقى في المصر أحد إلا اغتابني. فأي شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل به. كلام مستوى عالي. ثاني كلام عبد الرحمن دي، لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت ألا يبقى في المصر أحد إلا اغتابني. أي شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل به. يعني عبد الرحمن بن مهدي يقول أنا أتمنى فعلا أن الناس بحالها تغتابني، لأنه إذا اغتابني سيهدي إلي حسنات، وده شيء عظيم جدا الإنسان يجد في صحيفته حسنات لم يعمل به. ولكن هذا التمني معناه أن هذا الرجل سيعصى الله، ولا يجوز أن يتمنى العبد أن يعصى الله، فالذي منعه من هذه الأمنية أنها في معصية لله وإن كانت فيها حسنات له، ولكنها لا يجوز. فعند الخوض في الآخرين يجب طرح هذه الأسئلة والإجابة عليها بإنصاف. ده اللي احنا عايزين نطبقه. سألك فلان عن فلان، هتتكلم فيه محترم مش محترم، مبتدأ ثقة من أهل السنة إلى غير ذلك. قبل الخوض في الكلام حط ضع الأسئلة دهية مصب عينيك، ولكن نريد أن يكون الجواب عنها بإنصاف وبمصداقية. ده اللي احنا عاوزينه. السؤال الأول، ما هو الدافع الحقيقي لهذا الكلام في حق الغير؟ ما هو الدافع الحقيقي لهذا الكلام في حق الغير؟ هل هو الإخلاص والنصح لله ورسوله وللمسلمين، أم نشأ الكلام من هوى خفي وشيء في الصدر؟ بين يبقى أنا بتكلم في حق فلان، فإحنا بنشوفه ما الدافع لهذا الكلام؟ هل الإخلاص لله عز وجل والنصح لله وللرسول ولعامة المسلمين، وده اللي ينبغي أن يكون، أم هو الهوى وتصفية حسابات مع الشخص؟ السؤال الثاني، هل الكلام عن الشخص من الحالات التي يجوز فيها الغيبة أم لا؟ نعم، هل الكلام في هذه في الشخص من الحالات التي يجوز فيها الغيبة أم لا؟ والحالات هي التعريف، التعريف كالأعرج والأصم والأعمش والأحدب، اكتب كده في الهامش تحتها أو في الخوص، كل جرح وصف وليس كل وصف جرح، ودي مهمة يا أخوانا القاعدة دي، كل جرح وصف وليس كل وصف جرح. يعني أنا بصف إنسان بقول فلان الضعيف، ده وصف، فلان الأعمش وصف، فلان المبتدع وصف، هذه أوصاف منها ما يكون جرحا ومنها ما لا يكون جرحا، ولكن حينما أجرح جرح معناها وصف، أقول فلان ضال، فلان كذاب، وصف ولا مش وصف؟ وفي نفس الوقت جرح، فكل جرح وصف وليس كل وصف جرح، احفظوها فهي في غاية الأهمية. أقولها ثاني، كل جرح وصف وليس كل وصف جرح، فبينهما عموم وخصوص. فكلام السلم التعليمي اوعى تنسوه. الحالة الأولى التعريف، واحد مثلا أعور، عمال أقول لفلان يا أخي الفلان الفلان، فلان ابن فلان، اللي متزوج من عيلة فلان، اللي ابنه فلان، اللي عنده العربية، مش عارف، عمال أوصف له مش قادر أعرفه، الأعور، ها أنا بكتب كده من الأول، واخد بالك أنت إزاي؟ وهو يكره أي حد يقول أعور، ولكن اضطررت إليها. واضح يا إخوانا دي؟ يبقى حينما نتكلم في حق الآخرين هنتكلم طبعا بما يكره اللي هنتكلم فيها دلوقتي، واخد بالك؟ فإحنا بنقول الدافع لهذا الكلام الإخلاص والنصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين والتحذير منهم، أم أنني أتكلم بدافع الهوى وحسد في النفس وشيء من حظوظ النفس؟ وهنا كما قلت لابد أن يكون الجواب عن هذه الأسئلة بمصداقية وبعدم مداهنة أو بعدم خفاء، بحيث إيه؟ يعني لا تكذب على نفسك. الأمر الثاني، هل الكلام في الشخص من الحالات التي يجوز فيها الغيبة اللي هي التعريف؟ الحالة الثانية التظلم، التظلم، التظلم كأن يذهب الرجل لمن يرجو من ورائه رفع الظلم ويقول ظلمني فلان، ظلمني فلان، ائتني بحقه منه، خلاص بس انت رايح لمين؟ ده انت رايح لولي الأمر. عشان كده العلماء اشترطوا في التظلم أن يرفع شكايته إلى من يغلب على ظنه أنه سيأتيه بحقه، وخبله. طيب أنا رايح أشاوره، رايح أقول له أخذ رأيي وأشوف أخذ دراعي، أخذ حقي بدراعي، ولا أذهب إلى القضاء، ولا أحتسب عند الله؟ يبقى الشخص اللي أنا رايح له مش هيجيب لي حق، ده إيه؟ رايح أشاوره. يبقى أقول له ما قولكم في رجل ظلمني وفعل بي كذا وكذا وكذا، ماذا أصنع به؟ أقتله أم ماذا أصنع؟ يبقى في الحالة دي أنا ما كنتش في حق أحد، ده أنا قلت ما تقول في رجل ده من باب المشاورة بشاوره أعمل في إيه، ولكن ده أنا رايح لولي الأمر، لا ده أنا بكتب بلاغ وأقول اعتدى علي فلان ابن فلان وفعل بي وفعل وفعل وفعل. واضح يا أخوانا؟ التظلم. الحالة الثالثة الاستفتاء. الاستفتاء الاستفتاء طبعا كما تعلمون كما صح هذا في مسلم والبخاري من حديث هند بنت عتبة بن ربيعة لما استفتت نبينا صلى الله عليه وسلم في زوجها أبي سفيان وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. غيبة ولا مش غيبة؟ في حد في الدنيا في الدنيا شحيح يحب أن يقال عنه شحيح؟ ده الحطيئة ما كانش بيحبه، واخد بالك؟ مع أنه يعني معروف يعني أبخل العرب، ومع ذلك ما كان يقبله. دي لأنها صفة ذنب وأي سلم يقبلها في نفسه. فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولد إلا أن آخذ منه دون أن يعلم، فهل علي من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف. يبقى هنا الاستفتاء، واخد بالك؟ يعني يجوز للإنسان أن يستفتي. حتى العلماء قالوا إيه؟ وفي الفتوى إن استطاع ألا يذكر فهذا أفضل، أما إن صرح فلا بأس بذلك. والأصل في هذا حديث هند وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الحالة الرابعة التحذير من الشر ونصح المسلمين. تحذير من الشر ونصح المسلمين، وهذا الأمر أوضح من أن يستدل عليه بدليل، ودليله العام ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله عن سيدنا البخاري الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته أنصح. والتحذير من الشر، رجل سوء داع إلى بدعة مفوه اللسان عظيم البيان ملبس الباطل ثوب الحق، لابد أن يحذر منه. فإن سكتنا فهذا لا شك مخالفة، خاصة في زمننا هذا الذي قل فيه أهل السنة وانتشر فيه أهل البدعة ويكاد أن ينعدم فيه نشر العلم. لذلك لو أنت تقرأ في كتب المتقدمين من أهل العلم وغيرهم العلم كان منتشر، ومع ذلك تجد أن التحذير من أئمة المسلمين من أهل البدعة على قدم وساق، واخد بالك؟ مع أنهم تلاقيهم معروفين ومع ذلك كان بيحذروا الإمام أحمد ويحيى بن معين وفلان وفلان، يحذروا تحذير شديد مع أن العلم منتشر والناس يعرفونه، ولكن من باب التذكير. فكيف عند عدم نشر العلم وعند كثرة أهل البدعة وانتشار الجهل؟ فلا شك أن التحذير من الشر لهؤلاء ونصح المسلمين أولى وأوكب بالبيان والظهور. وإن شاء الله هتجمنا الضوابط من الذي يحذر من شره ومن الذي يغض الطرف عن خطره. الأمر الخامس شبرده المجاهرة بالفسق والبدعة. المجاهرة بالفسق والبدعة. واحد بيجاهر بفسق، يفعل الفسق ويتباهى به، نصحناه فلم ينتصح، حذرناه فلم يكف. وكذلك مبتدع أو داع إلى بدعة أو محبا لأهل البدعة، هذا لابد أن يحذر منه ويذكر بما فيه، وهذا باتفاق ليس من الغيبة المحرمة. الأمر السادس وهو طلب النصيحة والمشاورة في الغير. طلب النصيحة والمشاورة في الغير، ودليله حديث فاطمة بنت قيس وهو عند مسلم لما تأيمت من زوجها عمرو بن حفص وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم ابن عمها رجل ضرير لا يراك إذا وضعت ثيابك. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حللت أي انتهت عدتك فأذنيني أي اعلميني. فانتهت عدتها فأعلمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل ذكرك أحد بلغة المصطبة بتاعتنا؟ حد يتكلم عليك؟ حد عاوز يتجوزك يعني؟ فقالت نعم خطبني معاوية وأبو الحكم أبو الجهل. نعم أبو الجهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوا لا مال له وأما أبو الجهل فضراب للنساء أو لا يضع عصاه عن عاتق. خلاص ده نصح. طيب معاوية صعلوك لا مال له غيبة ولا مش غيبة؟ هل يجرؤ أحد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتق؟ علشان كده بنقول إيه فرق بين النص الشرعي والعاطف. جاءك رجل قال لك والله الأخ فلان الفلان أراد أن يعمل لدي وخبرك يعمل إيه والله يا أخي الفضل أنا المكان اللي فاضي عندي في المصنع يمسك أمين خزنة. أنت معلوماتك عن الرجل ده هو فيه وفيه وفيه ومش لاقي ولكن ضعيف أمام المال ضعيف أمام المال يبقى ينفعش أنا مش عاوز أقطع رزقك وأنت بإيدك حاجة عشان تقطعها خليه ياكل عيش لعل الله يتوب عليه. لا هذا غش غش للمسلم. يبقى واحد بيستنصح في مسألة معينة إما أن تنصح بما أنت به تعلم وإما أن تكف وإياك أن تتحكم فيك العاطفة أو الحب مع مخالفة النص. واخد بالك جاءك رجل قال لك والله الأخ فلان الفلان مال والله عاوز يخطب أختي وسألنا عنه قال والله ما فيش يعرفه ولا فلان داره قولك في إيه؟ والله يا أخي الفضل يعني إن الله حيين ستير اعتمد على الله وربنا يبارك. لا ده شغل مصطبة ده ما ينفعش لابد أنه مصح. طب مصطبة ممكن ما يسمعش كلامي واخد بالك أنت إزاي وبعد كده يتجوزها ويقول لها بقى ده فلان الفلان قال عنك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت حتى قال ان انت بتشرب بانكو واخد بالك انت ازاي ويكون هو كده بس تاب يقول لك طب يا عم انا اكره الناس فيا ليه خليك في حالك يا عم. لا ما ينفعش كده خالص مخالفه. واحد بيستنصحك انصحه والله اشكل عليك الامر ولا تستطيع أن تتكلم لاشتباه الأمر عندك قل والله يا أخي سل غيري سل غيري. أما أنك تجاهل وتكتم الحق بحجة الورع لا ده ورع الكذابين هذا ليس بورع ولا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا خذ بالك معايا هنا من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان وعن معاوية وعن أبي الجهل. هنا هند رضي الله عنها وأرضاها بتتكلم في أبي سفيان في جزئية معينة واخد بالك شحيح يعني معنى كده أبو سفيان ما فيش فيه خصال خير ده صحاب تكلم فيه صحابة من أهل الجنة رغم أنف من قال غير ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها اتق الله يا هند اذكري محاسن الرجل أنا ولا ما حسن وأنا ما أغفلتهاش ولا ده هنتكلم في جزئية معينة واخد بالك أنت زي. لذلك عشان هيك إن شاء الله بالتفصيل فرق بين أن نتكلم في ترجمة الرجل وبين أن نتكلم في جرح أو تعديل الرجل. ترجمة هات كل اللي تعرفه عنه أذكر بقى له خمس صوابع له عين مسدودة وعين مفتوحة منخول واحدة واسعة واحدة ضيقة قل اللي أنت عاوزه ترجمة. ولكن لا يا اخوانا نريد أن ننصبه رأسا ونؤمره على اثنين ونوليه مال يتيم. يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. واضح واضح يا اخوانا الامور دي. يبقى واحد بيستنصح، انا بقول لك والله يا اخي الاخ فلان الفلاني عاوز يجي يمسك عندي مدير شؤون العاملين، ايه رايك؟ اقول لك اوعى. ليه؟ ده الراجل ده ما بيحبش يزعل حد، عامل زي ابا حس، اي واحد يجي له يديله الحق. فده هيجي مدير شؤون العاملين هيخرب لك المصنع كله، كل واحد يقول لك يا عم يلا صل على النبي ومشيها. ده ما ينفعش يا اخي. انت مسكه مثلا اخصائي اجتماعي يطبطب على العمال ويرضيهم ماشي، اما مدير شؤون العاملين ما ينفعش معاك. هو ده يا اخوانا النص الواجب علينا. ومن اجل هذا لعلكم تلاحظون بعد انقلاب 23 يوليو بتاع الضباط الاحرار كان يومها شاعت حاجه خربت البلد، اهل الثقه ولا اهل الخبره؟ واخد بالك؟ اهل الثقه ولا اهل الخبره؟ قدموا اهل الثقه على اهل الخبره فخربت البلد. فلان ماله؟ ده حبيب الروح بالروح، راجل شوف يعني دمعته على عينه. طب ماشي هتعمل ايه؟ انا بثق فيه، مسك وزير التموين خرب البلد. طب اهل الخبره بس صاحب مش مستريح له، بس فاهم وفاهم شغله، لا انا مش مستريح له. فقدموا اهل الايه؟ اهل الثقه على اهل الخبره خربت البلد. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى مساله النصح والاستنصاح وطلب النصيحه، انصح بما تعلم، بس خد بالك اياك ان يكون للنفس حظ حينما تتكلم. تجرد. طب المعلومات عندك مش شوه؟ والله يا اخي ما اعرفش. ازاي ده جاري؟ والله ما اعرفش. والله اللي اعرفه عنه ان هو لا يصلي في بيت في في في مسجد قط الا الجمعه، واسمع من بيته صوت غناء. ده اللي انا اعرفه عنه. واخد بالك؟ خلاص قلت بما تعلم. واضح يا اخوانا؟ يبقى الشاهد يا اخوانا السؤال السنه، ركزوا الله يبارك فيكم، هل الكلام في هذه الحالات التي تكلمت في عرض الاخرين من الحالات التي تجوز فيها الغيبه ام لا؟ هنا يا اخوانا مساله وهي اشكل عليك الامر، اسال اهل العلم. لهم يا اخوانا والله واحد بيسالني في فلان اقول في ايه؟ يعني واحد قال لك والله ايه فلان الفلاني انا عاوز اتجوز من بنته، عاوز اتجوز بنته، رايك في ايه؟ انت تعرف عنها كل سوء بس خايف تتكلم، اسال واحد من اهل العلم قل له والله حدث كذا وكذا وكذا وكذا واستفتاني واستنصحني ماذا اقول له؟ يفتيك اهل العلم. احكي عليك الامر خلاص، امسك لسانك وليسعك بيتك. السؤال الثالث وهو الاخير، ما هو جوابك، ما هو جوابك عند الله يوم القيامة إذا سألك لما قلت في فلان كذا؟ ما هو جوابك عند الله عز وجل إذا سألك لما قلت في فلان كذا؟ خلاص جاهز الجواب. قلت له الذي حملني على ذلك يا ربي التظلم، التعريف، النصح، التحذير من الشر، الاستعانة على تليل المنكر، الاستنصاح، الله عز وجل أعلم بصدقي من غيرك. ولله ضر الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله حينما يقول ما تكلمت كلمة وما فعلت فعلا إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. واضح يا أخوانا؟ يبقى إذن القاعدة الأولى اللي هي الخوف من الله عز وجل عند الكلام في حق الآخرين، اتق الله ربنا. وقلنا أن الكلام في حق الآخرين إما أن يكون بهتان وإما أن يكون غيبة. الغيبة قسمين، محرمة وست حالات يجوز فيها. فاسأل نفسك الأسئلة، هل الدافع للكلام في حق النصح؟ هل هي من الحالات التي تجوز؟ ما هو جوابك إذا سألك ربك لما تكلمت في حق فلان؟ وللبحث صلة نكملها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا.